أحببت يعني أنقله إليك حتى تكون على علم، وقد يأتينا الجدل عفوا الأجل ولما نستطيع أن نتم العمل. شيخ ده الله يطول عمركم وين حتى يتم العمل، وعمل وعمل إن شاء الله. الله كريم. ونحن والحمد لله رب العالمين، كما وإن كنت ذكرت أنك يعني الآن لست في تلك القوة وذلك النشاط الذي كان من قبل، ولكن هذا الضعف الذي أنت فيه هو قوة موسومة بقوة بالنسبة للآخرين، وهذا أمر امتن الله به عليكم وحدكم. نسأل الله يقوي إخواننا جميعا في العلم الصحيح. والله شيخنا كثير من طلاب العلم من الشباب ذوي القدرات والكفايات الصحية العالية يعجزون عما تفعلونه الآن، وهذه نعمة امتن الله بها عليكم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وعليكم إن شاء الله. ونحن الحمد لله رب العالمين في كل يوم نزداد بصيرة بما تتركونه وما ألفتموه من علم في القديم وفي الحديث، وما هذا إن دل على شيء، وهذا مرارا وتكرارا قلته في مجالس عدة بالنسبة لكم، أن الشيخ ناصر الدين الألباني لا يتأبى على الحق إذا ظهر له أنه أخطأ فيه، فيعود عنه ويدونه ويشير إلى الخطأ الذي، فهذه نعمة جلة والحمد لله. والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الذي خضعنا للخضوع للحق. الحمد لله. حيثما كان. الحمد لله الحمد لله. هذه نعمة والحمد لله. ونسأل الله شيخنا أن يمن علينا وعليكم بعافية القلوب والأبدان.